الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. والمضمر في بعض النسخ والمضمر نحو قولك، وفي بعض النسخ والمضمر 12. فعلى القول بأن هناك كلمة محذوفة غير موجودة في بعض النسخ وهي 12، وفي بعضها موجودة. فالإعراب نقول والمضمر الواو حرف عطف، أو نقول والواو للاستئناف البياني، ودائما نقول ضابطه هو الواقع في جواب سؤال المقدر، وهذا الاستئناف البياني. أما استئناف النحوي فعكسه، هو غير الواقع في جواب سؤال المقدر. المضمر مبتدأ مرفوع بالضم الضائرة في آخره، الرافع له الابتداء، والابتداء طبعا عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر، ولذلك قال ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء. فاثنى عشر على القول بأنها موجودة في بعض النسخ تكون الجملة 12، هذه خبر 12 مش جملة، 12 خبر، يعني طبعا على القول بأنها موجودة. وعلى القول بأنها غير موجودة نحو قولك مش يكون خبر، وإذا قلنا بأنها موجودة نحو قول نحو قد تكون خبر لمبتدأ محذوف، وذلك نحو نحو مضاف قول مضاف إليه قولك. والكاف طبعا مضاف إليه أيضا مبني على الفتح في محل جر، والكاف حرف لا تعلق له، علق سوى الكاف ورب لولا كما سبق لنا. نحو قولك ضربت، والإعراب معروف، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، ولأن اتصل به ضمير رفع هو لذلك سكين. ضربت ضربت تاء الضمير عفوا تاء الضمير. وضربنا وضربنا، فهنا ضرب ضربنا الواو حرف عطف، ضرب فعل الماضي مبني على الفتح طبعا، ونا ضمير المتكلم، ضربنا الفتح المقدر طبعا، نا يعني هذا ضمير المتكلم ما موقعه في الإعراب؟ فاعل مبني على السكون في محل رفع، وأنتم تعلمون أن السكون إن تقدم فيعرب ماذا؟ يعرب فاعلا، إن قدم الفتح على نون الضمير يعرب مفعولا فذاك مشتهر، وإن تقدم السكون مطلقا يعرب فاعلا، فكن محققة بشرط أن يكون غير آلفين. ومن أصول الكلمات فعرفي، هذا كما سبق أن بينا. ضربنا وضربتي إذا كان المخاطبة، أو المخاطب عفوا قبل ثم ضربت عاد وضربتي، والإعراب واحد. وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا، هنا كلها إعراب واحد، إلا أن النون هنا إما أن يكون نون النسوة فآنذاك يكون فاعل مبني على الفتح في محل رفع، لأن يعني معروف على أن هناك بعض المسائل خاصة بالرفع، خمسة مختصة بالرفع: ألف اثنين وواو الجمع والنسوة وياء المخاطبة وت الضمير فاحفظن رطبا احفظن رطبا. إذن هذا الإعراب واضح، لذلك لا نضيع وقتنا على إعراب مفهوم عند الخاصة والعامة. الضمير، الضمير ما هو الضمير؟ أو ما هي الضمائر؟ وما أنواع الضمائر؟ طبعا سيأتي الحديث الآن في الفاعل هنا هو المتكلم عليه اليوم، ثم في النائب نائب الفاعل، ثم في المبتدأ والخبر، ثم في المفعول به. ولذلك حتى لا نضيع وقتنا كثيرا ونستغل الوقت في شيء آخر، نجمع الحديث مرة واحدة على الضمائر تعريفا وصورا وأنواعا. فمثلا الضمير، الضمير اختلف العلماء في تعريفه. الكوفيون يسمونه، لا يسمونه ضميرا بل يسمونه الكناية، الكناية. ولذلك يقولون في تعريفه ما كني به عن الظاهر اختصارا، لأن المضمرات هي كناية تفتقر إلى ما ترجع إليه، ولذلك قالوا ما كني به عن الظاهر اختصارا، أو بعضهم قال هو الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ واسطة التكلم أو خطاب أو غيبة. وقال بعضهم الضمير ما يكنى به عن متكلمين أو مخاطبين أو غائبين. فالضمير قائم مقام ما يكنى به عنه، وذكروا من أمثلته كثيرة، مثلا أنا وأنت وهو، والمجموع المجموع ستون نوعا أو ستون صورة. وعلى زاد سيبويه ضميرا واحدا فالمجموع 61 ضميرا. فمثلا أنا وأنت وهو، أنا وأنت وهو، هذه ضمائر الرفع، وهذه ضمائر منفصلة، هذه ضمائر منفصلة. وفي مثل هذا يقول ابن مالك وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت، والفروع لا تشتبه. وكذلك مثل التاء من كتبت وكتبت وكتبتي، هذه متصلة بارزة. أو كالواو من قولنا يقرؤون أو يكتبون، يكتبون. فالضمير ممكن أن نقول ينقسم إلى سبعة أقسام، هو سبعة أنواع لا يمكن أن يخرج من هذه الأنواع وأن يخرج عن هذه الأنواع. أن يكون متصلا، منفصلا، بارزا، مستترا، مرفوعا، منصوبا، مجرورا. سبع صور: متصل صورة، منفصل صورة، بارز صورة، مستتر صورة، مرفوع صورة، منصوب صورة، مجرور صورة. المجموع سبعة، المجموع صورة. فلنبدأ بالصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى التي ذكرنا؟ ذكرنا المتصل، يعني الضمير المتصل. الضمير المتصل عرفه العلماء فقالوا هو الذي لا يبتدأ به في أول الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار، إلا في حال الضرورة، هذا شيء آخر، لأنهم يتوسعون في الضرورات وفي الشعر ما لا يتوسعون في غيره. عندما نقول في الضرورة يعني ضرورة الشعر، الشاعر اضطر ففصل المتصل وجعله منفصلا بعد إلا، يعني كمثل قوله وما علينا، هذا من الأبيات المعروفة والشواهد التي يذكرها علماء النحو، وما علينا إذا ما كنت تجارتنا ألا يجاورنا إلا كي، ألا يجاورنا إلا كي ديارو، ديارو. لم يقل إلا لا إلا يجاورنا كي، بل قال إلا كي. وفي التعريف نقول الضمير المتصل ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في الضرورة، يعني في ضرورة الشعر، مثل التاء ومثل الكاف. مثلا إذا قلنا أكرمتك، أكرمتك، لا يمكن أن نفصل التاء والكاف عن هذا المثال ونقول ما أكرمت إلاك، أو ما أكرمك إلا تو، ما أكرمك إلا تو، هذا في حالة الاختيار لا يجوز. أما في حالة الضرورة، ضرورة الشعر، فهذا وارد، هذا وارد. إذن في حالة الاختيار لا. وكذا تقول في الياء، الياء المتصلة أو الكاف المتصل، ها؟ فلذلك قال ابن مالك في مثل هذا يقول وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليهما ملك، وذو اتصال منه ما لا يبتدا، لا يبتدا به، لا يقع في اول الكلام، ولا يقع بعد الا في حاله الاختيار، الا في حاله الضروره. وهو هذا الضمير المتصل، وليس بالضروري ان يقع في الفعل فقط، بل قد يقع في الفعل ويقع في الاسم ويقع في الحرف، يعني ان يتصل بالفعل وان يتصل بالاسم وان يتصل بالحرف. مثلا الفعل سبق المثال، كتبوا، الواو في كتبوا، هذا ضمير. او في الاسم كتابي، الياء شاهد عندنا في الياء، او في الحرف عليك الكاف شاهد عندنا هنا الكاف. هذه من ضمائر المتصلة بالفعل او بالاسم او بالحرف. والضمائر المتصلة يعني الاصل فيها كما قال ابن مالك هي 9، يعني مثل التاء والتاء ونا والواو والالف والنون والكاف والياء والهاء وها، الهاء بوحده وها بوحده كما سياتي ان شاء الله في الالفيه، ونفصل ونذكر الفرق بينهما. وهناك الالف والتاء والواو والنون لا تكون الا ضمائر للرفع. لماذا؟ لأنها في الإعراب لا يمكن أن تكون مفعولا به، ولا يمكن أن تكون مجرورا، بل هي لها حالة واحدة، أن تكون فاعلا أو نائبا عنه، نائبا عن الفاعل. فمثلا عندما تقول ضرب وضربت وضربوا وضربنا فهذه تصلح أن تكون فاعلا، ضربا فهذه أيضا تصلح أن تكون نائبا للفاعل. ولذلك نقول في البيتان المعروفان، في أن نقول في البيتين المعروفين فخمسة مختصة بالرفع، ألف اثنين وواو الجمع ونون النسوة وياء المخاطبة وتاء الضمير فحفظنا رطابة. أما نا والياء هذوم عندهم حالات، إما يكونوا ضميري رفعين أو ضميري نصبين أو ضميري جرين أو ضميري جرين. ولذلك قال ابن مالك للرفع والنصب وجرنا صلح، يعني صلح نا صلح لمن؟ للرفع والنصب والجر. كعرف بنا، هذا نا وقع مجرورا، فإننا وقع منصوبا، نيلنا وقع مرفوعا، نيلنا المناح، وآلفون والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلاما، كقام وعلاما. إذن هذه نا والياء لها الأحوال الثلاثة، والآلف والتاء والواو والنون لها حالة واحدة وهي حالة الرفع، إما أن تكون فاعلا أو نائبا عنه. وأما نا والياء إما أن تكون ضميري رفعين أو ضميري نصبين أو ضميري جرين أو ضميري جرين. ففي حالة الرفع مثلا تقول ضربنا، فالنون هنا في حالة رفع لأن فاعل، ضربنا النون هنا في حالة الرفع لأنها نائب الفاعل. تكتبين واكتبي، الياء هنا في محل رفع. وأما أكرمني المعلم فهذه الياء هنا في محل نصب لأنها مفعول به والمعلم فاعل. وإما أن تكون أكرمنا أكرمنا الشيخ، فالشيخ فاعل ونا مفعول به، لأن كما قلنا في البيت السابق وإن قدم الفتح على نون الضمير يعرب مفعولا فذاك مشتهر، وإن تقدم السكون مطلقا يعرب فاعلا. وكذلك في حالتي الجر، يعني سواء مع الياء أو النون، نحو عني هذا في حالة الجر، هذا مجرور، عني الياء مجرورة هنا، أو النون عنا هذا إذن لها حالة ثلاث، النون والياء. أما الكاف والهاء وها، هذه تكون في محل نصب لأنها ضمائر نصب، تقول أكرمتك، الكاف هنا في محل نصب لأنه مفعول به، أكرم فعل ماض والتاء ضمير فاعل مبني على الضم في محل رفعين لأنه ضمير أشبه الحرف في الوضع، والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصبين، وأكرمته الهاء كذلك، لاحظ الهاء هنا في محل نصبين، وأكرمتها الهاء أيضا في محل نصبين. وضمائر الجر هذه تكون أيضا للجر، تقول أحسنت إليك وأحسنت إليه وأحسنت إليها، هذه في محل جر. وهل يمكن أن تكون في محل رفعين يعني الكاف والهاء وها؟ الجواب لا. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا الياء والنون صلحا أن يكون للرفع والنصب والجر، والكاف والهاء وها صلحا صلحوا لماذا؟ صلحوا لماذا؟ للنصب والجر ولم يصلحوا لي للرفع. لماذا؟ الجواب نقول له لا يمكن أن تكون ضمائر رفع. لماذا؟ لأنها لا يسند إليها، طيب كتبوا أكرمني، كتبتم كتبتن، أين حد الضمير كتبوا؟ الواو هنا حد الضمير، الواو كتبوا واو الضمير، والهاء المتصلة به ميم الجمع، يعني هذه خاصتان بجمع الذكور العقلاء، فلا يستعملان لجمع الإناث ولا لجمع المذكر غير العاقل فمثلا الضمير في نحوي جئتما للتثنية مطلقا سواء المذكر أو المؤنث، وجئتم لجماعة الذكور، وجئتنا لجماعة الإناث، التاء وحدها هي الضمير. وكذا نقول أكرمكما مطلقا للمذكر المؤنث، وأكرمهم للمذكر المؤنث، أكرمهم لجماعة الذكور، أكرمهن لجماعة الإناث، أين الضمير؟ الضمير قالوا بأن الهاء وحدها هي الضمير، أما الميم والألف اللاحقتان للضمير فهما حرفان علامة تثنية فقط. وطبعا من العلماء من يجعل الميم حرف عماد كالكوفيين، ويجعلون الألف علامة تثنية. وعلاش سموا الميم حرف عماد؟ قالوا لاعتماد المتكلم والسامع عليها في التفريقة بين ضمير التثنية وضمير الوحدة. وهذا القول وإن كان له شيء من النظر إلا أنه في خلاف، يعني الميم وحدها اللاحقة للضمير، أما قالوا بأنها هي علامة جمع الذكور يعني جمع الذكور والعقلاء. والنون المشددة اللاحقة للضمير قالوا هو حرف علامة جمع المؤنث، هذا قال به بعض العلماء. بعض العلماء من ينظر إلى الحال الحاضرة فيجعل الضمير وما يلحقه من العلامات كلمة واحدة بإعراب واحد، وهذا رجحه كثير من العلماء. على كل إذا نظرتم فهذه الأقوال لها نصيب من النظر، لها نصيب من النظر. ولذلك قال بعضهم والهاء وحدها اعتقد ضميرا والواو والياء زيدت تكثيرا، قالوا زيدت للتكثير فقط. وقالوا في الهمزة أيضا والهمز والنون لدى الكوفي، الهمز والنون لدى الكوفي ضمير نا، ضمير نا والكل للكوفي، ضمير نا عند البصريين ولكن الكوفيون عندهم كل الضمير كله أنا نا كامل. أيضا من المسائل التي ينبغي أن ننبه عليها في هذا القسم الأول اللي هو الضمير المتصل، تضم هاء الضمير، هاء الضمير تضم إلا إن سبقها كسرة أو ياء ساكنة فآنذاك تكسر. مثلا تقول من عثر فأقله عثرته وخذه بيده إشفاق، وخذ بيدي إشفاقا عليه وإحسانا إليه، وتقول هذا أبوهم وأكرمت أباهم وأحسنت إلى أبيهم، إلى أبيهم. لاحظ أحسنت أكرمت أباهم وأحسنت إلى أبيهم، لأن يعني سبقت بكسرة وسبقت بياء ساكنة فتكسر لا، فنقول أبيهم، أبيهم بكسرها. كذلك يجوز في ياء المتكلم السكون والفتح إلا إذا سبق عليها ساكن بحال الألف المقصورة أو الياء المنقوص المنقوصة أو لا ألف تثنية أو لا ياء أي تثنية والجمع، فأنا ذاك لا يمكن أن تكون ساكنة أبدا ولا مفتوحة، يعني ألا عفوا ولا يجوز فتحها، بل يجب فتحها، لأن احنا قلنا يجوز في ياء المتكلم وجهان السكون والفتح، هذا الأصل. إلا إذا سبقها الساكن ومثلنا بحال قلنا بحال ألف المقصورة وياء المنقوصة ولا ألف الثنية ولا ياء أي الثنية والجمع، أنا ذاك لا يبقى الجواز، يجب آنذاك فتحها دفعا لالتقاء الساكنين. وأعطينا المثال مثلا في الدروس السابقة بهذا عصايا، عصايا، فلا يمكن تكون الياء ساكنة والألف ساكنة، عصاي عصاي. وطبعا لو بقيت ساكنة لحذفنا الألف، لحذفنا الألف فنقول عصي عصي. ولذلك لا ندري هل هي ألف الثنية ولا ألف المقصورة ولا شيء من هذا القبيل، فلذلك نقول عصايا يجب فتحها آنذاك، فلا يمكن أن نقول عصاي دفعا لالتقاء الساكنين، إن التقى ساكنا فكسر، ذيك الساعة نطبق القاعدة إن التقى ساكنا فكسر ما سبق وأن يكون لينفع الفو أحق، ولا يمكن أن تكون أيضا مكسورة فلا يقال عصاي. وكذا هاتان عصوايا، لا يمكن أن تقول عصوي دفعا لالتقاء الساكنة، ولا أن تكون مكسورة، ولا أن تكون مكسورة عصواي عصواي، لا لا يمكن. مثلا عندنا ألف المقصورة، ألف المقصورة لما كتصل بالضمير، لما كتصل بالضمير شنو كيوقع لها؟ كنبدلوها ياء، إذا اتصل بها ضمير نقوم بإبدال الألف ياء. فمثلا أعطوني شي حرف مقصور في حرف مقصور، مثلا إلى، على، لدى، إذا اتصل به الضمير شنو غنقولوا؟ إلي، علي، لدي. يعني ذيك الآلف كنبدلوها ياء، ذيك الآلف كنبدلوها ياء. قبل ما ننتقلوا للقسم الثاني، عندنا نون الوقاية. نون الوقاية، هذه نون الوقاية لما كتلحق ياء المتكلم، وسواء كانت في الفعل ولا كانت ما على ما ينوب عن الفعل، يعني اسم الفعل مثلا، أو نقول الآن ماشي ما ينوب عن الفعل، نقول على كانت لحقت الفعل ولا اسم الفعل، هل هذه النون الياء تكون مباشرة ولا لابد من الفصل؟ هذه النون هل تكون مباشرة مع الفعل ولا لابد من الفصل لما كتلحق الياء، وسواء كانت قلنا في الفعل ولا اسم الفعل؟ الجواب، لما كتلحق ياء المتكلم الفعل ولا كتلحق اسم الفعل، يجب الفصل بينهما بنون، وهذه النون سماها العلماء نون الوقاية. علاش قالوا لا نون الوقاية؟ لأنها تحفظ وتقي الفعل من الكسر، تقيه حتى لا يتصل به، ولا خفض في الأفعال ولا كسر الأفعال، ولذلك تحفظه من الخفض. وهذه سواء كانت اتصلت بالفعل مباشرة أو اتصلت باسم الفعل مباشرة أو لم تكن مباشرة، يعني اتصلت بما يتصل بالفعل، مثلا تقول أكرماني، هذه مباشرة، مباشرة أكرماني يكرمني، ها؟ أو اتصلت بشيء بما يتصل بالفعل، شي حرف اتصل بالفعل، مثلا بحال تقول في الواو، الواو يكرمونني أو أكرمتني أكرمتني أكرمتني روي داني علي كاني، يعني هذه اللي كتلحق الفعل إما مباشرة وإما يعني هناك فاصل. طيب، إذا لحقت النون الأحرف المشبهة بالفعل، شنو هي الأحرف المشبهة بالفعل؟ لحقت مثلا لعل، لحقت لعل، ولا لحقت ليت. لاحظوا عندنا ليت وعندنا لعل، لأن ليت تشبه الفعل أتمنى، ولعل تشبه الفعل أترجى. أترجى، ما هو الأفضل والأولى والأكثر فيها، لحق النون أم حذفها؟ ننظر، ليس لها حكم واحد، بل حكمها يختلف. مثلا ليت الأكثر فيها أن نثبت معها النون، ولعل الأكثر فيها أن نحذف النون، نحذف النون، والقليل مع ليت أن نجردها من النون، والقليل مع لعل أن نثبت لها النون. ولذلك قال ابن مالك في مثل هذا: وقيل يا النفسي، وقبل يا النفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قد نظم، ثم قال: وليتني فشى وليتي نظرا، وليتني بالنون فاشيا كثيرا، وليتي نظرا زين، ومع لعل اعكس وكن مخيرا. وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قد نظم، وليتني فشى وليتي نظرا، ومع لعل اعكس وكن مخيرا. في الباقيات ننظر الباقية، إذن عرفنا الحكم ديال ليتا، ليت الكثير فيها إثبات النون، إثبات النون، لأن هذه أشبهت الأحرف، هذه أشبهت الفعل، فالكثير إثباتها مع ليت وحذفها مع لعل. ولذلك إذا قرأتم في القرآن توجد على أن ليت غالبا ما تكون مقرونة بالنون، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وأما في لعل، لعلي أبلغ الأسباب، لعلي، لعلي أبلغ الأسباب. فإذا ورد مثلا لعلني فهذا قليل، أو إذا ورد ليتي فهذا قليل. ومن الشواهد التي يستدل بها العلماء، علماء النحو، كمنية جابر إذ قال ليتي، إذ قال ليتي، فالشاهد هنا ليتي، ليتي. ومن الشواهد التي يذكرون أيضا في لعل، فقلت أعيران القدوم لعلني، لعلني، لاحظوا لعلني، وأثبت لهنن، وأثبت لهنن، وليتني فشى وليت نظر ومع لعل كسوة كن مخيرة. طيب، هذه أحرف أشبهت الفعل، وليس هذه فحسب، فين الأحرف أخرى؟ فين إن، فين أن، فين كأن، فين لكن، هذه حتى هذه حروف أشبهت الفعل. ما حكم النون فيها؟ ما حكم النون فيها؟ هذه أنت بالخيار، أنت أيها الطالب بالخيار. ماذا نقصد بقولنا بالخيار؟ يعني إذا شئت أن تثبتها أثبتها، وإذا شئت أن تحذفها حذفتها، فأختر ما يحلو لك. ولهذا قال ابن مالك في الباقيات، شنو هما الباقيات؟ الباقيات هما الأحرف المشبهة بالفعل، الباقية منها، يعني ليت ولعل تكلمنا عليها، بقي لنا إن وأن وكأن ولكن. لأن شنو هما إن؟ إن وأخواتها، إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. ليت عرفنا الحكم ديالها، الكثير إثبات النون، ولعل القليل إثبات النون، يعني العكس ديال ليت. والباقيات شنو غنعملوا فيها؟ أنت يعني بالخيار، في الباقيات واضطرار خفيفة أو خفافة. كذلك ننظر مني وعني، ما الحكم فيها؟ أنا نشوف من وعن، من وعن، من إذا لحقت ياء المتكلم هذان الحرفان، يعني هذه الحرف الجر، فصلت بينهما بماذا؟ بنون الوقاية. وهل جائز أم واجب؟ الصحيح أنه هنا واجب، واجب. ولذلك قال ابن مالك مني وعني بعض من قد سالف، مني وعني بعض من قد سالف. وأما لدني ولدني هذا قليل، وفي لدني لدني قل، وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. من الشواهد اللي كنا كنحفظه هنا في المين وعن، يعني هذه بجوج الحروف، أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. هنا إما يعني هذه الوجوب، إما أن تكون مجردة، وإما أن تكون لحقتها الياء. فإذا لحقتها الياء فلا بد أن نفصل بينها، بين الميم من وبين عن، بنون الوقاية وجوبا، بنون الوقاية وجوبا. ولهذا نعربها ونقول بأنها نون الوقاية، نون الوقاية، لأنها تقي وتحفظ الفعل من الكسر، تقي ما تتصل به من الكسر، مفهوم؟ بقى لنا الضمير، قلنا الآن تحدثنا على ماذا؟ على الضمير المتصل، المتصل، لأن قلنا هي أنواع ضمائر وما أنواع، فالآن تكلمنا على الضمير المتصل. والضمير المتصل سواء كان مرفوعا أو منصوبا، إذن الضمير المتصل هو لا يعدل إلى انفصاله، يعني المعلوم القاعدة المعلومة، متى أمكن اتصال الضمير لا يعدل إلى انفصاله، لا يعدل إلى انفصاله في حالة الاختيار. لماذا؟ لاختصار المتصل غالبا، فالمتصل هو الأصل، فلا يصح ولا يصلح العدول عنه إلى المنفصل إلا لدواع وأسباب لا بد منها إذا لم تكن فلا. وما هي الأسباب والدواعي الموجبة لفصل الضمائر؟ أولا الدواعي إرادة الحصر، إرادة الحصر. مثلا إذا تقدم الضمير على عامله، إذا تقدم الضمير على عامله فهذا داع من دواعي الموجبة لفصل الضمير. ومثلنا في الدرس السابق بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين، إذا تقدم الضمير على عامله أو مشي بالضرورة تقدم فقط أو تأخر، تأخر ووقع محصورا بإلا أو بإنما، لا نعبد إلا إياه، إنما المعبود هو، إنما المعبود هو، وما بإلا أو بإنما انحصر أخير أنه الوجوب. الحالة الثانية وهذه جعلناها حالة واحدة، يعني الداعية الموجبة أو أشهر الدواعي منها الموجبة لفصل الضمائر، لو الأول إرادة الحصر، تقدم الضمير على عامله أو تأخر إذا وقع محصورا بإلا وبإنما، هذه حالة واحدة. الحالة أخرى كون عامله محذوفا، إذا كان العامل محذوف، هذا كما في التحذير إياك والكذبة، إياك والشر ونحوه نصب كما قال ابن مالك محذرا بما استطاره وجب. فهنا العامل هو محذوف، عامله محذوف، فإذا هنا من دواعي الموجبة لفصل الضمير إياك، إياك الآن أي أحذرك، أحذرك. كذلك كون عامله معنويا، والعامل المعنوي شنو هو؟ الابتداء، الابتداء يعني في الأسماء طبعا وفي الأفعال التجرد من الناصب والجازم في فعل المضارع، احنا الآن هنا الابتداء وهذا هو الشاهد، الابتداء وهذا عامل معنوي. تقول مثلا أنا طالب مجتهد، أنا، أنا، فهنا من الدواعي الموجبة لفصل الضمائر شنو هو؟ أن يكون العامل معنويا. رابعا أن يكون عامله حرف نفي، نحو ما أنا، ما أنا مهملا في درسي مع عمر الحدوشي، ما أنا مهملا في درسي. هنا أيضا من دواعي، من الدواعي الموجبة لفصل الضمائر كون عامله حرف نفي. الخامس فصله عن عامله بمتبوع الله، بمتبوع الله، مثلا يخرجون الرسول، أين الضمير؟ وإياكم، وإياكم. فهنا العامل أو الداعي الموجب لفصل الضمير هو فصله، فصل الضمير من عامله بمتبوع الله، المتبوع دياله هو الرسول، يخرجون الرسول، بدل ما يقول يخرجونكم والرسول فقال يخرجون الرسول وإياكم، لأنه فصل من عامله بمتبوع الله. أو القسم السادس من الدواعي الموجبة لفصل الضمائر فصله من عامله بلفظة إما، بلفظة إما، تقول ليسبق في الحفظ إما أنا وإما أنت، إما أنا وإما أنت، ما يمكنش ليسبقنا ولا ليسبقنا أنت، ما يمكنش. فهنا من دواعي، من الدواعي الموجبة لفصل الضمائر ليسبق في الحفظ إما أنا وإما أنت. أيضا من الدواعي الضمير، وقوع الضمير مفعولا معه، وقوع الضمير مفعول معه، هذه الصور سبقت لنا وهي صور خمسة التي تقع بعد الواو، الاسم الذي يقع بعد الواو له حالة خمسة سبق أن تحدثنا عنها وسيأتي الحديث عنها بتفصيل، هذا يسمى المفعول معه. وقوع الضمائر أو الضمير مفعول معه، نحو سرت وإياك، وإياك على القول بأن هذه الواو واو المعية، يعني كأنك قلت سرت وسرت معك، كأنك قلت سرت معك. إذن هذه من الدواعي الموجبة لفصل الضمير الضمائر، أن الأصل في الضمير المتصل أن يكون متصلا لا يعدل إلى انفصاله إلا لدواع، إلا لدواع، مفهوم هذا؟ ولكن هناك حالات يجوز فصل الضمائر مع إمكان الوصل، يعني مع إمكان الوصل. هذه قاعدة أنتم تعلمون، أن هناك قاعدة تقول القواعد لها، كل قاعدة لها شواذ، وقد غلط من قال القواعد من القواطع، القواعد من القواطع، هذا غير صحيح. فالأصل في القواعد أن تكون مسلمة إذا كان مثلا اجتمعت فيها الضوابط ديالها، ولكن لكل قاعدة شواذ. فالقاعدة المعروفة متى أمكن اتصال الضمير لا يعدل عنه إلى انفصاله، هذه القاعدة المعروفة، متى أمكن اتصال الضمير لا يعدل عنه إلى انفصاله، هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ. لكن يستثنى من هذا مسائل، بعضهم قال مسائل ثلاث يجوز فيها الانفصال مع إمكان الاتصال، مثلا هذه الثلاث: إذا كان الضمير المقدم منصوبا أعرف من الضمير المؤخر، أعرف من الضمير المؤخر، أما إذا كان الضمير المقدم منصوبا غير أعرف، نحو مثلا الكتاب أعطاه إياي أو إياك، هنا يجب الفصل، يجب الفصل. احنا الآن كنقول يجوز الفصل، فمن الصور التي ذكر العلماء إذا كان الضمير المقدم منصوبا أعرف من الضمير المؤخر، تقول مثلا الدرهم أعطيتكه، أعطيتكه أو أعطيتك إياه، والكتاب، ما والكتاب هنا منحتك إياه أو منحتكه، منحتكه. فهنا نقول في القاعدة المعروفة متى أمكن اتصال الضمير لا يعدل عنه إلا انفصاله، لكن يستثنى منها ما يجوز فيه الانفصال مع إمكان الاتصال، يعني يجوز في هذه الحالة، يجوز، يجوز إما أن تقول الدرهم أعطيتكه أو أعطيتك إياه، والكتاب منحتكه، منحتكه أو منحتك إياه، والقلم معطيكه أو معطيك إياه. إذن هنا يجوز الفصل مع إمكان الوصل، إذن جائز، يعني إذا فعلت هذا يعني كنت صائبا، وإذا فعلت هذا كنت صائبا، لا يعترض عليك في شيء. الحالة الثانية: إذا اتحد الضميران في الغيبة واختلف لفظهما إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، يعني الضميران في الغيبة يعني اتحدا، ولكن وقع الاختلاف في لفظهما إفرادا وتثنية وجمعا أو تذكيرا وتأنيثا، أو لاحظ إذا اختلف، لكن إذا تساوت واتحدت رتبة الضميرين، مثلا الضميران اتحدت رتبتهما لفظا وتساوت أيضا بأن يكون لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب، ما الحكم هنا؟ هنا يجب فيه أيضا الفصل، ولا نقول يجوز، ولذلك لاحظوا لأن هذه القيود ضرورية، ولذلك دائما نقول الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد، فإليه يتوجه الإثبات والنفي. افهموا لي جيدا هذا: إذا اتحد الضميران، أين اتحدا؟ في الغيبة، ولكن وقع الاختلاف واختلف لفظهما، واختلف أو واختلف لفظهما إفرادا وتثنية وجمعا أو تذكيرا وتأنيثا، مثال ذلك: بنيت أنا الدار لأبنائي أسكنتهموها أسكنتهموها. في الغيبة اتحد لكن اختلف أو اختلف لفظهما إفرادا وثنية وجمعا. أسكنتهموها أو أسكنتهم إياها. هنا يجوز الوجهان، يجوز الانفصال مع إمكان الاتصال. ثالثا، إذا كان الضمير منصوبا خبرا لكان، ماشي غير كان فقط، لكان أو إحدى أخواتها، يعني هذه اللي كسميها كنته، الصديق كنته أو كنت إياه أو كنت إياه، هذا كم يجوز فيه من الأوجه؟ يجوز فيه وجهان أيضا، الانفصال مع إمكان الاتصال، الانفصال مع إمكان الاتصال، يعني هنا يجوز وجهان، يجوز وجهان. ولذلك هنا أيضا حالة أخرى، يعني هذه حالة ثالثة، الحالة الثالثة إذا كان الضمير منصوبا خبرا لكان أو لإحدى أخواتها. أما ضمير المتكلم أعرف من ضمير الخطاب، هذا معروف، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. فإذا إنما كان ضمير الغائب أحط مرتبة في التعريف من أخويه. شنو الأخوين ديالو؟ أخوين ديالو المتكلم والمخاطب. لماذا؟ لأنه لم يوضع معرفة بنفسه، لأنه وإنما بل بسبب مرجعه، ولذلك لا بد له من مرجع في الكلام ليفهم معناه، ليفهم معناه. فلذلك الضمير المتصل منه ما يجب اتصاله، ومنه ما يجب انفصاله، ومنه ما يجوز فيه الأمران، وأن الجائز اتصاله وانفصاله هو خبر باب كان أو إحدى أخواتها، وثاني مفعولي باب أعطى وباب ظن غالبا، يعني سواء كانت أفعالا أو أسماء، وجميع الضمائر متصلة ومنفصلة مبنية لا يظهر فيها الإعراب كما سيأتي إن شاء الله، وسيأتي أيضا أنه يختص الاستطار بضمير الرفع. وإلى هذا أشار ابن مالك، وصل أو افصل ها أسلنه وما أشبهه في كنته خلف تاما، كذاك خلتنيه واتصال، اختار غير اختار الانفصال، وقدم الأخص في اتصال، وقدم ما شئت في انفصال، وفي اتحاد الرتبة تلزم فاصلة، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. هذا فيه كلام آخر وسنتركه إن شاء الله في الألفية، وسنتوسع فيه أكثر بإذن الله تعالى. هذا ما يتعلق بالضمير المتصل. أرى نشوفه الضمير المنفصل، يعني الآن نحاول أن نشرحها ثم نذكر المجموع. يعني الآن المتصل إذا كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، يعني 12 اثنان المتكلم، واحد المتكلم أو معه نفس المتكلم أنا ونحن، يعني المتكلم أو معه غيره المعظم نفسه أو معه غيره، واثنان الخطاب، واثنان الغيبة، وسيأتي إن شاء الله ونفصل في هذا أكثر. هذا الضمير يقال له الضمير المتصل، وعرفناش من التعريف ديال المتصل، ضمير المتصل. الضمير المتصل يعني إذا قلنا مثلا 12 نوعا، لأنه إما الأول أن يكون لمتكلم وحده هذا المتصل ضربت يعني أنا، أو أن يكون للمعظم نفسه أو معه غيره، وهذا معه غيره سواء كان تثنية أو جماعة. ضربنا، ضربنا قد يكون وحده، وهذا التعظيم إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون ادعاء، حقيقة معروف، يعني إذا كان الله عز وجل يقول ونريد أن نمن، أن نمن ونريد، فهنا التعظيم حقيقة على حقيقته لأنه من الله عز وجل، لأنه من العظيم. وإما أن تكون أن يكون التعظيم ادعاء، ضربنا وقلنا وقمنا، أو المخاطب ضربت، أو المخاطبة ضربتي، أو المخاطبين أو المخاطبتين، أو المخاطب والمخاطبة ضربتما، أو المخاطبين ضربتما، أو المخاطبين ضربتم، أو المخاطبات ضربتن ضربتن. لاحظوا الغائب أيضا ضرب أو ضرب ضرب، الآن باقي من المعلوم، أو الغائبة ضربت، أو لمثنى غائب مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنثا ضربا، أو للغائبين ضربوا، أو للغائبات ضربنا ضربنا. هذه الأمثلة يعني في الحالة اللي كيكون فيها الفاعل ضميرا متصلا، هذا سبق التعريف دياله، وما لا يصح الابتداء به في أول الكلام، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، في الاختيار. هذا كما سبق لنا أن بينا ما قال في ابن مالك، وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا، هذا هو التعريف ديال المتصل. يعني عرفه ابن مالك في هذا البيت تعريفا واضحا. وأما الضمير المنفصل فعكسه، وهو ما يصح الابتداء به ويقع بعد إلا، ويقع بعد إلا. وإذا كان ابن مالك يقول في هذا وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا، وعكسه هو انفصل، عكسه هو انفصل، هذا أيضا عكسه. يعني معنى عكسه يعني يصح أن يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا، ويقع بعد إلا. ولذلك قلنا هو 12 سورة أيضا، 12 سورة مثلا، يعني هو الذي يصح الابتداء به ويقع بعد إلا، وهو 12 نوعا. مثل ما تقدم يعني في المتصل، ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنتما، يعني سواء كانت ثنية ديال المذكر أو المؤنث، وما ضرب إلا أنتم، وما ضرب إلا أنتن، إلا أنتن. أرى نشوف الغائب، ما ضرب إلا هو، وما ضرب إلا هي، وما ضرب إلا هما مطلقا ثنية ديال المذكر أو المؤنث، وما ضرب إلا هم جماعة ذكر، وما ضرب إلا هن. إذا لاحظوا ماذا تحصل لدينا من هذه الأنواع، تحصل لدينا أن كل من الضمير المتصل والمنفصل 12 نوعا، اثنان للمتكلم، 5 للخطاب، 5 للغيبة. إذا جعلنا 5 للخطاب 5 للغيبة يعني 10، اثنان للمتكلم 12، سواء في حالة الاتصال أم في حالة الانفصال. إذن هذا فيما يتعلق بالاتصال. أرى نشوفوا المنفصل ونتوسعوا فيه أكثر. المنفصل وذكرنا التعريف دياله، عكس ديال المتصل، يعني هو الذي يصح الابتداء به ويقع بعد إلا، ويقع بعد إلا. أما المتصل عكسه، هو الذي لا يصح الابتداء به ولا يصح أن يقع بعد إلا. مفهوم؟ إذن نعطيه الآن ما دام عرفنا التعريف، نشوفه المنفصل. قلنا ما يصح الابتداء به ويصح أيضا أن يقع بعد إلا. مثلا وما مجتهد إلا أنا، وما مجتهد إلا أنا. والضمائر المنفصلة هي إذا قلنا بأن 12 كما قلنا مش يكون الضمائر المنفصلة أربعة، مش يكون الضمائر، تكون الضمائر المنفصلة 24 ضميرا، 12 منها مرفوعة واثنا عشر منها منصوبة، واثنا عشر منها منصوبة. هلا نشوف الضمائر المرفوعة، أنا ونحن، أنا ونحن شحال هنا؟ اثنان. لمن هذه؟ للمتكلم، اثنان للمتكلم، ولهذا اللي قلنا اثنان للمتكلم، وخمسة للخطاب وخمسة للغيبة. أنا ونحن، لأن أنا المتكلم وحده، ونحن المتكلم معظم نفسه أو معه غيره، معه غيره سواء قلنا مذكر أو مؤنث، تثنية أو جمع ماشي مشكل. وقليل اللي كينبع على هذه مسألة مذكر أو مؤنث، تثنية أو جمع، تنبهوا ليها. وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذا الخطاب، خمسة الخطاب. أنت وأنت، أنت المذكر مخاطب، أنت المؤنث المخاطبة، أنتما لهما معا، أنتم لجماعة الذكور، أنتن لجماعة الإناث، خمسة مع جوج هي سبعة. أرى خمسة للغيبة، هو مذكر الغائب، هي مؤنث الغائبة، هما ثنية للمذكر المؤنث الغائبان، هم لجماعة الذكور الغائبين، هن لجماعة الإناث الغائبات. إذن هذه اثنا عشرة، هذه كيف ما محلها؟ محلها الرف، هذه كتكون مرفوعة. أنا قائم ونحن جالسون، أنت قائم وأنت قائمة، إذن مبتدأ وخبر، إذن هذا ديال الرف. أرى شوفوا ديال النصب، يعني 12 أيضا أن تكون منصوبة، أن تكون منصوبة، هذه المنفصلة كنتكلموا الآن، إحنا ماشي على المتصل، المتصل سبق الكلام عليه. إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما، إيايا وإيانا، إيايا اثنان المتكلم، وإيانا إيايا المتكلم وحده، أو ما المعظم نفسه معه غيره إيانا، وخمسة إياك خطاب، إياك خطاب يعني المذكر مخاطب، إياك المؤنث المخاطبة، إياكما هما معا تثنية مخاطبة، إياكم لجماعة الذكور المخاطبين، وإياكنا لجماعة الإناث. أرى الغيبة، إياه مفرد المذكر الغائب، إياها مفرد المؤنث الغائبة، وإياهما ثنية المذكر المؤنث الغائبة الغائبين، وإياهم لجماعة الذكور الغائبين، وإياهن لجماعة الإناث الغائبات. أما هم لا تكون إلا لجماعة الذكور، وهذه ما كنقول جماعة الذكور ماشي الحمقى أو لغير العاقل، العقلة، إحنا كنتكلموا الآن عن العقلة. هم أو هو، هو هنا الحكم ديالو كما سبق لنا هو مفرد الغائب، ولكن هل يمكن أن نسكن الهاء أم لا؟ الصحيح أن العلماء جوزوا تسكين هاء هو، ولكن إذا كان بعد الواو أو بعد الفاء. وهو الغفور الودود، وهو قراءة، فهو على كل شيء قدير قراءة، وهذا كثير وشائع في كلام العرب. وزاد بعضهم أيضا ماشي خاص بعد الواو والفاء، حتى بعد لام التأكيد، والصحيح أن بعد الواو والفاء شائع وكثير، لكن بعد لام التأكيد هذا قليل، هذا قليل. إن عمرا لهو، لهو المجتهد، لهو بالسكون، لهو. وسبق لنا على أن اختلفوا في المسألة ديال حد الضمير، حده مثلا نشوفوا الضمائر المتصلة المرفوعة، أنت أنت أنتما أنتن أنتن، يعني قالوا بأن أن هو حد ضمير، أما ذيك التاء اللاحقة لها قالوا هي مجرد حرف خطاب، مجرد حرف خطاب، تنبه. كما قالوا أيضا في الضمائر الغائبة هم وهما وهن، قالوا بأن حد الضمير لها الهاء المخففة من هو، يعني هذا الهاء المخففة، ولذلك نقول الهاء على القول، على هذا القول نقول هو وهو وهم، بأن مبني على الضم، مبني على الضم. والميم والألف والواو والهاء مثلا هم، قال لك هذه مجرد للتخفيف أو حروف خطاب، حروف خطاب. مثلا هم وهما الضمير قالوا إنما هو الهاء فقط، الهاء المخففة. والميم والألف قالوا بأنهما حرفان للدلالة على التثنية، والميم يعني هم قالوا حرف عمد، حرف عمد أو ليدل على جمع الذكور، لكن في التثنية قالوا حرف عمد، والألف قالوا علامة التثنية. والميم في أنتم وهم قالوا بأنه حرف، هو حرف فقط، حرف هو علامة، هذه العلامة تدل على جماعة الذكور العقلاء. وفي جماعة الإناث قالوا النون المشددة فيهن أو لا أنتن، قال هو علامة تدل على جماعة الإناث. هذا قول. لكن هناك من العلماء، علماء النحاة، من جعل الضمير وما يلحق به من العلامات كلمة واحدة، ولذلك يعربونه إعرابا واحدا كما يقولون في الضمائر المتصلة. ولهذا قال القائل والهاء وحدها اعتقد ضميرا، والواو والياء زيدت كثيرا. وقال آخر والهمز والنون لدى الكوفي ضمير نا، نا بوحدة، والكل للكوفي، الكوفيون هم اللي قالوا الكل، ولذلك يعربونه إعرابا، يعني إعراب كلمة واحدة، يعني كيجعلوها كلمة واحدة. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالضمائر، بالضمير المنفصل، بالضمير المنفصل. عندنا أيضا، وطبعا كاين الكلام طويل على قضية ديال ضمير المتكلم اللي هو أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب اللي هو أخص من ضمير الغائب، يعني هذوما إذا اجتمعوا، إذا اجتمعا ضميران متصلان وكانوا في باب كان وأعطى وظن، يعني هنا قالوا وجب تقديم الأخص منهما، مثل كما مثل ابن مالك في كنته وسلنيه وظننتكه، يعني الأفعال اللي كتنصب المفعولين اللي كيكون الأصل ديالهم مبتدأ وخبرا، مبتدأ وخبرا. يعني هنا شنو الأفضل، شنو الأفضل هنا؟ وعاود يعني يتحدوا الضميرين في الرتبة ولا ما يتحدوش؟ إذا كانوا مثلا المتكلم أو المخاطب أو الغائب، هل يجب فصل أحدهما أم لا؟ هذه مسألة فيها كلام طويل، أنا ما بغيتش نتكلم عليها الآن في الدورة الثانية، قلت نخليوها إن شاء الله الدورة الثالثة، لأن الدورة الثالثة غنكون ختمنا الألفية، ونكون إن شاء الله الإخوة اللي ما خذوش الدورة الأولى في الألفية خذوا معكم في الدورة الثانية بواحد الأسلوب اللي غيبين لهم، اللي غيبين لهم. ونكون أيضا نشرحوا وصل وفصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصالا اختاروا غير اختار الانفصالا، وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. يعني غتكونوا حفظتوا الألفية، وغتكونوا أيضا بينت لكم مثلا في الدورة الثانية من الدورات ديال الألفية اللي كياخذوها الإخوة، وبعض الإخوة اللي كياخذوا معهم وعندهم المراجع ديالهم اللي كيراجع معهم وهو الأخ خالد، فهو ما شاء الله الآن تكون مزيان في النحو. إيه، على كل إذن خليوا الكلام هنا، ننتقلوا للضمير البارز والضمير المستتر، الضمير البارز والضمير المستتر. لأن قلنا احنا الضمائر شحال قلنا؟ قلنا سبعة، إن قلنا الضمير المتصل والضمير المنفصل والبارز والمستتر والمرفوع والمنصوب والمجرور. وحنا حاولنا نتكلموا عليهم سواء كانوا مرفوعين أو منصوبين أو مجرورين. علاش؟ لأن باش نختصروا الطريق عندما نصل إلى النائب، وعندما نصل إلى المبتدأ، وعندما نصل إلى المنصوب، وكذا إلى المجرور، نكون قد تحدثنا على ما تفرق في أبواب المصنف وجمعناها في درس واحد إن شاء الله، ولعل في الدورة الثانية نتوسع أكثر. تكلمنا على المتصل والمنفصل بأنواعه، الآن البارز والمستتر. البارز والمستتر، البارز والمستتر، شوفوا مزيان. البارز شنو هو البارز؟ لأن سبحان الله الأشياء تعرف بحقائقها، يعني الحق لما كتقول الحقيقة ديال الشيء كتبين لك الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. الحقائق هي ضابط المسألة، والأشياء تعرف بحقائقها. الضمير، أن يعني الضمير لما كنقول هكذا، الضمير هو اسم لما وضع لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب أو لمخاطب طار ولغائب أخرى، يعني بحال الآليف والواو والنون، وبحال قوما قوموا قمنا يقمنا. فهنا الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر. البارز كنقولوا هو الذي له صورة في اللفظ، هذا التعريف ديالو، الذي له صورة في اللفظ، أو إن شئت قلت ما كان له صورة في اللفظ، ما كان له صورة في اللفظ. أعطيني المثال، أنا بالمثال يتضح المقال كما يقولون. مثلا ضربت، تو التاء من ضربت، أو قمت التاء من قمت، أو ضربوا وكتبوا، أو اكتبي، أو يقومنا يقومنا. لاحظ التاء من كتبت، والواء الواو من كتب، والياء من اكتبي، والنون من يقومنا. هذا يسمى ماذا؟ بارزا، بارزا يعني ظاهر العين، ماشي مستتر، ماشي مستتر. ولهذا نقول له البارز. البارز شنو هو البارز؟ هو اللي كتكون عنده صورة ترى، له صورة ترى محدودة، له صورة في اللفظ، وصورته في اللفظ هي ذيك الضمير. الضمير سواء كان ضمير رفع حال أو ضمير الجماعة، يعني هذيك الضمير هذيك اسمها صورة بارزة، صورة بارزة. والعكس ديالو هو المستتر. المستتر ما كنجيو نعرفوه، شنو كنقولوا؟ ما ليس له صورة ترى بارزة، ما لم يكن له صورة في الكلام، ما لم يكن له صورة في الكلام، يعني كيكون مقدر، يكون مقدرا يعني في الذهن، كنقدروا غير في الذهن، ومنوي، منوي في الذهن. مثلا اكتب، اكتب فين الضمير؟ الضمير مستتر في اكتب، وطبعا هذا الضمير المستتر من قبيل المتصل كما دائما نؤكد لكم. ومن كنقولوا على واحد البيت شنو كيقول؟ اها قول البيت، من يذكر البيت هو هذا، كذلك الضمير مهما يستتر فانه متصل قد اشتهر، قد اشتهر. والضمير المستتر يعني لما كتعرف الحقيقه ديال الضمير البارز، ما له صورة في اللفظ أو ما كان له صورة في اللفظ، وعكسه المستتر ما لم يكن له صورة في اللفظ، ما هو الذي ليس له صورة في اللفظ، هو الذي ليس له صورة في اللفظ، وهو إما لمتكلمين أو للمفرد المذكر، أو المذكر المخاطب، يعني المفرد المذكر المخاطب للمتكلم، كأكتب ونكتب، هذا المتكلم. ولا يكون المفرد المذكر المخاطب، اكتب تخاطبه وتكتب، وإما أن يكون المفرد الغائب والمفرد الغائبة، علي علي كتب، مثلا تقول كتب، تكتب تكتب، مفهوم. وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله أنه ينقسم إلى قسمين، لا بأس أن نشير إليه الآن قبل الدورة الثالثة. نشير الآن نقول على أن الضمير البارز ينقسم إلى قسمين، ضمير متصل وضمير منفصل. فالمتصل ما لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا، يعني هذا كيكون إنما يكون كالجزء من الكلمة السابقة. مثلا أعطيني الآن مثال، يعني في الأمثلة اللي سبقت، ابني، الياء من كلمة ابني، أو الكاف من أكرمك، أو الهاء من سلنيه، هذا لا يفتتح به النطق، لا يفتتح به النطق، لا يمكن أن تقول يا يا كذا، يعني من ابني، الياء تأتي ابني، كاف وتجب كاف بوحده وتفتتح به النطق أبدا، ولا يمكن أن يقع بعد إلا، بعد إلا. والمتصل 36 ضميرا، المتصل 36 ضميرا. أرى نشوف مثلا اللي هما قلنا 36 ضمير، 12 منها في محل رفع، هذا شنو هو المتصل؟ المتصل اللي عنده 36 ضمير. كتبت، كتبنا، إما اثنان المتكلم إما وحده أو المعظم سواء معه غيره. كتبت، كتبتي، كتبت يعني الخطاب المفرد المذكر، كتبتي المفرد المؤنثة الخطاب أيضا، كتبتما الثنية لهما معا. إذن هذه المسألة كتعرفوها الآن، لا أذكر لكم غير الضمائر، كتبتما وكتبتم، كتبتن، كتب، كتبت، كتبا، كتبوا، كتبنا، هذا الغائب. واثنى عشر منها في محل نصب، أي 12 في محل رفع، 12 في ماذا؟ في محل نصب. علمني، علمنا، علمك، علمك، علمكما، علمكم، علمكنا، علمه، علمها، علمهما، علمهم، علمهن. لاحظوا يعني 12 تأتي دائما سواء كان في محل رفع أو في محل نصب، يعني سواء كان الخطاب ولا الغيبة، ماذا تفعل؟ تأتي اثنان لمن؟ للمتكلم وحده أو المعظم نفسه. علمني، علمنا، علمني بوحدي، علمنا أنا بوحدي ولا معايا شي واحد ولا كنعظم نفسي. ثم كتجي الخطاب، علمك، علمك، علمكما، علمكم، علمكنا. ثم كتجي المرحلة أخرى، شنو هي؟ الغيبة، علمه، علمها. ثم كتعرف كل واحد كتميز، علمه المفرد المذكر في الغيبة، علمها مفرد المؤنث في الغيبة، علمهما للثنية سواء كان المذكر المؤنث هما معا، علمهما، علمهم هذا الغيبة أيضا، ولكن المذكر العقلاء الجماعة الذكر، الجماعة الذكر، أو علمهن. هذا فيما يتعلق بماذا؟ في حالة النصب. شحال مجموع؟ 12 في 12 24، واثنى عشر منها في محل جر، في محل جر، إن الضمير المتصل ينقسم بحسب إعرابه المحلي إلى ثلاثة أقسام، ما يختص بالرفع كما سبق أن قلنا وهو خمسة، فخمسة مختصة بالرفع ألف واثنين والجمع، وما هو إلى آخر الأبيات، وما هو مشترك بين ما محل النصب والجر، يعني كيكون محلين النصب والجر، يعني تارة يعني إما يكون منصوب وإما يكون مجرور، هو ثلاثة ديال الضمائر، ياء المتكلم يعني كما تكون منصوبة تكون مجرورة، وهاء الغائب كما تكون منصوبة تكون مجرورة، وكاف الخطاب كما تكون منصوبة تكون مجرورة. وأيضا ما هو مشترك بين الرفع والنصب والجر، وهو نا، ولهذا قال ابن مالك للرفع والنصب وجرنا صلاح، كعرب بنا فإننا نلنا المنح. إذن الضمير المتصل ينقسم بحسب إعرابه المحلي إلى ثلاثة أقسام، إلى ما يختص بالرفع وهو خمسة اللي هو فخمسة ذلك البيتان، إلى ما هو مشترك بين ما يعني محلي النصب والجر، أو تقول هما محل النصب والجر، وإذا كان مجرور محلي النصب والجر. أرى نشوفوا 12 منها في محل جر، تقول مثلا هذا وطني ووطننا ووطنك ووطنك وطنكما وطنكم وطنكن وطن وطنه وطنها وطنهما وطنهم وطنهن. أفغانستان وطني ووطننا ووطننا ووطنك ووطنك ووطنكما ووطنكم ووطنكن ووطنه ووطنهما ووطنها ووطنهما ووطنهم ووطنهن. يعني المسلم الوطن دياله ما عندوش الحدود والسدود. هذه تقسيمات استعمارية بحتة كافرة مرتدة. إنما المسلم أينما وجد مسلما وأينما وجد شرع الله فثم وطنه. ولكن من باب محبة الوطن مش معنى أنه يقاتل من أجل الوطن دون الدين، لا، أن يقتل الكافر من أجل إخراج الكافر من وطنه، نعم، يعني هذا معروف. أما أن تقتل من أجل الراية فهذا لا، لا أبدا. ولذلك المسلم أينما وجدته فهو أخوك، فهو أخوك في أي بلدة، في أفغانستان وفي غيرها، ولا سيما الأماكن التي يقام فيها شرع الله اللي هو الآن معطل إلا مما كان في أفغانستان. أسأل الله عز وجل أن يخفف وأن يرد الخلافة قريبا إلى أهلها وإلى أصحابها. قلنا أيضا المنفصل، فهمنا الآن 12 في حالة الرفع، 12 في حالة النصب، 12 في حالة إيش؟ في حالة الجر. شحال المجموع؟ هذا المتصل 36 ضميرا. أرى نشوف المنفصل. المنفصل هو ما لا يبتدأ، ما يبتدأ به، عفوا، ما يبتدأ به ويقع بعد إلا في الاختيار. هذا المنفصل، أنا ونحن، نفس الشيء. الأول المتكلم وحده أو المعظم سواء معه غيره، وهو 24 ضميرا، 12 منها مختصة بالرفع. أنا ونحن، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن. ينبغي أن تحفظهما هكذا، يعني ما توقفش. واثنا عشر منها مختصة بالنصب، إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكم وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هنا هذه في النصب إيا. اختلف العلماء في الضمير، حد الضمير. من العلماء من قال بأن حد الضمير إيا، أما اللواحق لها قالوا حروف تكلم وخطاب وغيبة فقط. أرى نشوف الضمير المنفصل هل يكون في محل جر أم لا. الجواب لا يمكن أن يكون هذا الضمير المنفصل في محل جر، مفهوم؟ إذن هذا نقول المنفصل له كم صورة؟ 24 ضميرا. ولماذا آخر 36؟ لأن هذا ما عندوش الجر، المنفصل ما عندوش 12 ديال الجر، لأنه لا يكون في محل جر أصلا. أما قولهم ما أنا كأنت ولا أنت كأنا فخلاف الأصل، لأنه وضع ضمير رفع موضع ضمير الجر بالنيابة، ولذلك نقول هذا خلاف الأصل. ونقول إذا استخرجنا 36 صورة يعني في المتصل و 24 في المنفصل، 36 24 إذا 60 صورة، ها 36 24 40 60 صورة، المجموع 60 صورة، وزادوا ياء النفس. ولذلك كنا في أول الطلب حفظنا بعض الأبيات من فم بعض شيوخنا، وطبعا مثل هذه الأبيات التعليمية دائما تكون مكسورة وتكون غير متزنة من جهة النظم، ولذلك نتركها كما هي. إن الضمير عندهم قسمان، متصل منفصل اثنان، رفع ونصب قط في المنفصل، أضف لديه الجر في المتصل، أكرمني غلامي قمت يا فتى، أنا وإياي إذا الأصل أتى فخمسة مضروبة في 12 آلة إلى 60 من غير نظر. يا المخاطبة زاد سيبويه وخالفوه الحق قالوا ما لدي أو الحق قالوا ما لدي. هذا الأبيات يعني جمعت 61 ضميرا. هذه الأبيات متزنة. إن الضمير عندهم قسمان متصل منفصل اثنان. لاحظ إن الضمير عندهم قسمان متصل والمنفصل. المتصل 36 صورة والمنفصل 24 صورة. إذا المجموع كم؟ 60 صورة. إن الضمير عندهم قسمان متصل منفصل اثنان. رفع ونصب قط في المنفصل. المنفصل فيها الرفع والنصب يعني 24 12 12 24. أضف لديه الجر في المتصل يعني الرفع والنصب والجر في المتصل المجموع كم؟ 60 صورة. 60 صورة. أكرمني غلامي قمت يا فتى أنا وإيا إذا الأصل أتى فخمسة مضروبة في 12 آلة إلى 60 من غير نظر. يا المخاطبة زاد سيبوي وخالفوه الحق قالوا ما لدي أو الحق قالوا ما لدي. هذه الضمائر المعروفة وهي سواء كانت في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الجر. طيب قلنا ضمير المستتر ما لم يكن له صورة في الكلام بل لا بد أن تكون الضمائر مقدرة في الذهن ننويها فقط وهذا الاستتار إما أن يكون من قبيل الواجب وإما أن يكون من قبيل الجائز. وطبعا عندما نقول هذا دائما نقول لكم إن المستتر من قبيل المتصل. إن المستتر من قبيل المتصل مفهوم؟ كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتهر. وعندنا المستتر طارة يكون واجبا من قبيل الواجب وطارة يكون من قبيل الجائز. فإذا فهمتم صور الواجب ما بقي كله جائز. وهي لاحظوا المجموعة في قول ابن مالك ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط إذ تشكر في هذا البيت كفعل. لاحظ يعني اذكر يعني إذا معنا النظر نوجد ستة ديال الصور وستة ديال المواضيع. فين هذه المواضيع؟ الموضع الأول إما أن نقول استوى إما أكثر. المهم على كل إحنا نشوفه يعني لكي يكون مستتر وجوبا. الموضع الأول في الفعل المسند إلى المتكلم وسواء كان مفردا أو جمعا. أجتهد وتجتهد. أجتهد وتجتهد مفهوم؟ أو في الفعل المسند إلى الواحد المخاطب يعني مرفوع أمر الواحد المخاطب. أو في اسم الفعل المسند إلى متكلم أو مخاطب أف وصه يعني أنت. ضمير مستتر وجوبا. أو في فعل التعجب الذي على وزن ما أفعل أو ما أفعل يعني لأن معروف السياق ديال التعجب لأن لما تقول ما أفعل ما اسم نكرة ما أحسن العلم اسم نكرة معناه التعجب. ولأن هذيك المنجون عربون نقول في محل رفع مبتدأ وأحسن فعل ماض وهو فعل تعجب يعني فعل تعجب أول وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا لأن هذا من قبيل الوجوب تقديره هو على من كيعود كيعود على ذيك ما التعجبية. أما العلم معروف مفعول به لأحسن منصوب على التعجب والجملة من الفعل والفاعل في محل رفعين خبر المبتدأ اللي هو ما. وأيضا في أفعال الاستثناء خلا وعادا وحاشا وليس ولا يكون وكخلا حاشا وقيل وكخلا حشا كما قال ابن مالك في الاستثناء، هذا معروف في الاستثناء، يعني كيكون الفاعل مستتر ومن قبيل ماذا؟ من قبيل الواجب، من قبيل الواجب. هذه لهذا أمثلة هذه كلها موجودة في الألفية، ألفية ابن مالك، يعني مأخوذة من الألفية. مستثنى يعني تقول خلا، جاء القوم ما خلا زهيرا، ما خلا زهيرا. لاحظوا خلا هنا عند لما تقول إما أن تقول خلا زهير أو خلا زهير أو خلا زهيرا، فإذا قلت خلا زهير فهذاك فاعل، خلا زهير يكون حرف جر مجرور، وأما خلا زهيرا وهذا هو المتحدث عنه الآن، يعني فكيكون ضمير مستتر فيه وجوبا. وكيفاش كنقدروه؟ هو وعلى من كيعود؟ كيعود على المستثنى منه، وقال بعضهم إنه يعود على البعض المفهوم من الاسم السابق، كأنك تقول جاء القوم خال البعض زهيرا، خال البعض زهيرا. وقال قوم إنه يعود إلى اسم الفاعل المفهوم من الفعل قبله، جاء القوم خال الجائي أو لا يكون الجائي زهيرا. وقال آخر إنه يعود على مصدر الفعل المتقدم، جاء خال المجيء زهيرا، خال المجيء زهيرا. وإن كان القول الأول والثاني أقرب إلى الحق والصواب. وكان من العلماء اللي جعلهما أفعالا لا فاعل لها ولا مفعول، لأنها محمولة على معنى إلا، إنها هي واقعة موقع الحرف، والحرف لا يحتاج إلى شيء من ذلك، وأما ما بعدها فهو منصوب على الاستثناء، على الاستثناء. وهذا القول هو الذي رجحه كثير من العلماء، وإذا أمعنتم فيه النظر هو في نهاية الحذق ونهاية التحقيق والتدقيق، ونهاية التحقيق والتدقيق. الموضع السادس في المصدر النائب عن فعله، صبرا على الشدائد، صبرا. أين فاعل صبرا؟ فاعل صبرا ضمير مستتر فيه تقديره أنت، أنت. ومعنى استتار الضمير وجوبا، يعني لا يصح إقامة الاسم الظاهر مقامه، فلا يرفع إلا الضمير المستتر، لأن معنى لا يمكن إظهاره إلا للتعليم. إذا كان الطالب ما فهمش تقول له، يقول لك شنو فين هذا المستتر، تقول له ها كيفاش كنقدروه؟ كنقدروه بمعنى هو، أو كنقدروه أنت، أو كنقدروه أعلى من كيعود، أعلى من كيعود. هذاك الما كنظهروه له، كنظهروه من أجل التقريب والفهم للطالب فقط، أما هو ما يجوزوش يظهر، هذا الواجب، معنى واجب إخفاؤه، واجب إخفاؤه. أرى نشوفوا الجائز، استتاره جائزا أو جوازا، معنى يجوز أن يجعل مكانه لإسم الظاهر، لإسم الظاهر، أو طارة يرفع الظاهر وطارة يرفع المستتر، المستتر. ولهذا كنقول جائز، معنى جائز يعني يجوز فيه وجهان، يجوز فيه إظهاره ويجوز فيه حذفه، يجوز فيه إظهاره ويجوز فيه حذفه، مفهوم؟ هذا هو اللي كيقول الفرق بين المستتر وجوبا والمستتر جوازا. المستتر وجوبا ما يجوزناش نظهره، والمستتر جوازا يجوز إظهاره، يجوز إظهاره. لماذا؟ لأن جائز في وجهان، أما المستتر وجوبا لا يجوز إظهاره. وعلاش كنظهره للطالب؟ كنظهره لغي لأجل باش يفهم فقط، وإلا فهو مخصوص التظهر في الحقيقة، هذا معنى. يعني علاش كنقول هذا الشيء؟ لأن كاين الإخوة اللي كيبدي يسأل يقول لك شنو هو الواجب مثلا، هذا كنقول هذا مستتر استتارا واجبا، شنو هو الواجب؟ مش معنى علاش كنقول الواجب وعلاش كنقول هذا جائز، إيش كنقول هذا جائز؟ وهذا اللي يذكره ابن مالك في البيت اللي ذكرنا، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أو وافقنا طبيت إذ تشكروا، هذه من ضمير الرفع ما يستتر كفعل افعل، يعني هذا من قبيل الواجب افعل، يعني اللي كيكون مثلا المجموع أنيت، هذه إذا كان مبدوء بحرف من حروف أنيت أو نأيت أو نأتي، إذا كان مبدوء بواحد الحرف من الحروف كيكون فيه الضمير مستتر وجوبا وليس جوازا. هذه الصور اللي ذكرنا احنا الصور اللي هي مشهورة، وكاين اللي كيقول كثار من هذه الصور، يعني كاين اللي كيقرر أكثر من هذا. مثلا هناك من قال بأن المستتر وجوبا يعني هو الذي لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل، يمكنش يخلفه الظاهر ولا أن الضمير المنفصل يخلفه، يعني بحال المواضيع ديالو ماشي غير 6، قالوا المواضيع ديالو 10، مواضيع ديالو 10، يعني كل واحد المسألة هذه مسألة يعني اجتهادية، ماشي معنى أنه يعني ورد فيها نص، يعني بحال مثلا كاين اللي قال 6 هذوما اللي ذكرنا، كاين اللي قال 10. ذكر مثلا المرفوع أمر الواحد ذاكر واجتهد، أو مرفوع المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد أنت تفهم، أو مرفوع المضارع المبدوء بهمزة المتكلم أفهم، أو مرفوع المضارع المبدوء بالنون نفهم، أو مرفوع أفعال الاستثناء اللي ذكرنا يعني خالة وعادة وحاشة ليس ولا يكون، يعني أو يعني مرفوع أفعال التعجب، أفعال في التعجب، أفعال في التعجب، أو مرفوع أفعال التفضيل هم أحسنوا، أفعال التفضيل أحسنوا اجتهادا، أو مرفوع اسم الفعل غير الماضي كأواه ونزالي، أو مرفوع الصفات المحضة جاء رجل فاضل، أو مرفوع متعلق الظرف نحو الأمر إليك والمجد بين برديك. هذا كيقولوا على أن هذه الصور اللي هي واجبة، الصور كيجعلوها واجبة، وبينما اللي ذكرنا احنا هذه هي اللي مشهورة، وحتى هذه اللي ذكرنا الآن حتى هما كاينين، كاين اللي قال بهم، قال بهم العلماء، ولهذا حاولت باش نشير ليها فقط، وربما نتوسعوا فيها إن شاء الله في الدورة الثالثة. أما الجواز اللي هو جائز، وما شنو هو الجائز؟ قلنا هو اللي الذي يخلفه الظاهر، أما المستتر هو الذي لا يخلفه الظاهر، هو الفرق بينهم. أما هذا يعني المستتر وجوبا لا يخلفه الظاهر ولا الضمير المنفصل، ولا الضمير المنفصل. أما المستتر جوازا هو العكس ديال المستتر وجوبا، يعني يخلفه الظاهر أو يخلفه الضمير المنفصل. ذكروا له مواضع، ذكروا له مواضع. إذن ما دام احنا ذكرنا المواضع ديال الواجب، كاين كذلك مواضع ديال ايش؟ ديال الجواز، ديال الجواز، مفهوم؟ وانا كنت بغيت نذكر البيت ديال اللي ابن مالك ذكره في الاستثناء وما حضر ليش الان، ولكن الان كانه جلى البيت هذا. وكخلا حاشا ولا تصحبهما، وقيل حاشا وحاشا فضهما، وايضا وليس ولا يكون، ليس ولا يكون، مفهوم؟ هذا لأن الآن عاد ذكرت أنا هذا البيت، يعني الألفية خصكم تحاولوا ما أمكن تحفظوها، لأن الحفظ الصغار حتى إذا مشى لك يرجع لك بسرعة، يعني إذا ما تذكرتها شي بشوية عاود كتذكروا هكذا، لأن الألفية احنا حفظناها في الصغر لما كنا باقيين كنحفظوا القرآن، يعني كنا كنكتبوها في اللوح مع القرآن. الجواز، الجواز قلنا الصورة ديالو هو أو التعريف ديالو أو الضابط ديالو هو الذي يخلفه الظاهر، أو الذي يخلفه الظاهر أو الضمير المنفصل، والمستتر هو الذي لا يخلفه الظاهر ولا الضمير المنفصل. المواضع ديال المتصل ذكرنا 10، وكاين اللي قال 6، الجائز قالوا 4، يعني مثلا مرفوع فعل الغائب خليل نجح، محمد نجح، أو مرفوع فعل الغائبة فاطمة نجحت، أو مرفوع الصفات المحضة كامل فاهم، كامل فاهم والدرس مفهوم، أو مرفوع اسم الفعل الماضي، مرفوع اسم الفعل الماضي نحو شتان وهيهاتا. وقد سبق الإعراب ديال شتنا وهيهاتا، هيهاتا إعراب هيهاتا بحال بحال بحال. الضمير المتصل هو الأصل، إذن سواء كان المستتر أو الجائز، يعني هنا فيما يتعلق بالضميران البارز والمستتر. ثم ذكرنا ضمائر الرفع والنصب، ضمائر الرفع والنصب، والمجموع ستون، وزاد سيبويه يا المخاطبة فيكون المجموع 61 ضميرا، 61 ضميرا. ضمائر النفع الرفع والنصب والجر. الضمير يقوم مقام الاسم الظاهر، فهو مثل الظاهر، الظاهر يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجرورا. كذلك الضمير يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجرورا كما يقتضيه مركزه في الجملة، لأن له حكمه في الإعراب. الضمير المرفوع، الضمير المرفوع هو ما كان قائما مقام اسم المرفوع، كما تقول قمت، قمت، وقمت، وتكتبان، وتكتبون. والضمير المنصوب هو ما كان قائما مقام اسم المنصوب. والضمير المجرور ما كان قائما مقام اسم مجرور. إذا وقع الضمير موقع اسم مرفوع أو اسم منصوب أو اسم مجرور، ماذا نقول في إعرابه؟ نقول إنه كان في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، أو لكن قلوا مرفوع محلا أو منصوب محلا أو مجرور محلا. أرى نشوفوا لما كيكون الضمير للغيبة، الضمير للغيبة هل له ما يدل على ذلك؟ الجواب نعم. ما الذي يدل عليه؟ مرجعه، إذا لابد من مرجع يرجع إليه، لأن إما أن يعود إلى اسم سبقه في اللفظ، هذا هو الأصل. تقول الدرس فهمته، وخلي قل لي دابا الدرس، يعني بعدين إن شاء الله واش يجوز الدرس ولا الدرس؟ الدرس فهمته. ثم أنا إما أن يعود إلى متأخر عنه لفظا متقدم عليه رتبة، يعني بحسب الأصل. أخذت كتابه زهير، أو أخذ كتابه زهير، أخذت كتابه أو أخذ كتابه زهير. كتابه الهاء على من كتعود هنا؟ كتعود إلى زهير، وزهير الآن متأخر. أي نعم، أنقول لك متأخر في اللفظ، ولكن هو في نية التقديم، لأن باعتبار رتبته، الرتبة دياله لأنه فاعل. أما عود الضمير على متأخر عنه لفظا ورتبة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا سيأتي إن شاء الله. وإما أن يعود إلى مذكور قبله معنى لا لفظا، معنى لا لفظا. اجتهد يكون خيرا لك، معنى يكون خيرا لك، يكون الاجتهاد خيرا لك. فالضمير نعلم من كيعود، كيعود إلى الاجتهاد المفهوم. من أين المفهوم؟ مفهوم من الفعل اجتهد، هنا عاد على ماذا؟ إلى مذكور قبله معنى لا لفظا، يعني من معنى اجتهد، اجتهد. وإما أن يعود إلى غير مذكور لا لفظا ولا معنى، هذا بشرط إذا كان سياق الكلام يعينه. واستوت على الجودي، واستوت على الجودي، استوت على من كيعود الضمير؟ كيعود على السفينة، سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، لأن المقام معلوم من أنه السفينة، فالضمير يعود على ماذا؟ على السفينة. والضمير يعود إلى أقرب مذكور في الكلام، ما لم يكن الأقرب مضافا إليه فيعود إلى المضاف، وقد يعود إلى المضاف إليه، ولكن بشرط إذا كان هناك ما يعينه كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقد يعود إلى البعيد بقرينة دل عليه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الضمير مستتر في جعلكم كيعود على الله ماشي كيعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول على حسب ما عاد، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، يعني لا نسبح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الضمير يعود على حسب معاد، على حسب معاد. طيب، وقد يتوسط الضمير بين المبتدأ والخبر، أو لا ماشي بالضروري بالمبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبر، وهذا الضمير كنسميوه ضمير الفصل. لماذا يتوسطه، أو لماذا نأتي به ليتوسط بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبر؟ ليؤذن ويشعر من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا نعت، إن ما بعده خبر لا نعت، وهو يفيد الكلام ضربا من التوكيد. مثلا تقول محمد هو العالم، ظننت عبد الله هو الكاتب. هذا كيسمى ضمير فصل، يعني كيكون هذا حرف فقط لا محل له من الإعراب، هذا على أصح أقوال علماء النحو، يعني الصورة ديالو كصورة الضمائر المنفصلة، لأنه يتصرف تصرفها بحسب ما هو له إلا أنه ليس إياها. ودخوله بين المبتدأ والخبر يعني المنسوخين بكان أو بظن وإن وأخواتهن تابع لدخوله بينهما قبل النسخ، ما كاينش تأثير قبل أو لا بعد من حيث الإعراب، فما بعده متأثر إعرابا بما يسبقه من العوامل، ماشي بالضمير، يعني لا بالضمير. قال الله عز وجل فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أنت ضميرنا، إن كان هذا هو الحق، إن كان هذا هو، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هكذا ضمير الفصل حرف، وسمي ضميرا لمشابهته الضمير في صورته، وسمي ضمير فصل لأنه يؤتى به للفصل بينما هو خبر أو نعت، بينما هو خبر أو نعت. ويسميه بعض العلماء، قال لك هذا الضمير الفصل يفيد تأكيد الحكم، لأن فيه زيادة الربط لما فيه من زيادة الربط، وبعض العلماء يسميه حرف عماد، يسميه عمادا. علاش؟ لاعتماد المتكلم أو السامع عليه في ماذا يعتمد عليه، في التفريق بين الخبر والنعت، يعني كيف يفرق بينه وبين الخبر والنعت. ولعلكم إذا كنتم تستحضرون في الدرس الأول يعني بعد إعراب البسملة ذكرنا فوائد هذا الضمير عند قول المصنف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ، هو الكلام هو اللفظ، فلو قلنا الكلام اللفظ لما كان اللفظ خبرا، فلذلك قلنا الكلام هو اللفظ، الكلام هو اللفظ، مفهوم؟ يعني هذا هو ضمير فصل على الأصح لا محل له من الإعراب قلنا، وهو حينئذ قلنا حرف، ويسمى ضمير مجازا، مجازا بالنظر إلى صورته، لأنه يفصل بين الخبر والتابع، يعني يميز بينهما، لأن لو قلنا مثلا الكلام اللفظ لتوهم الطالب أن اللفظ تابع لا خبر، تابع لا خبر. ولذلك يعني في البلاغة ماذا يقول عبد الرحمن بن محمد الأخضر وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي، يعني من أحوال مسند إليه فصله يعني تعقيبه بضمير فصل، ويكون لنكت، يكون لنكت يعني تخصيصه بالمسند وعليه اقتصر الناظم. مثلا زيد هو العالم لا غيره، ولذلك يمتنع أن تقول وغيره، وغيره زيد هو العالم وغيره، لم يمكنش تقول غيره يمتنع. أو زيد كالصوفي هو المهتدي باعتبار الكمال في الاهتداء، ولذلك يعني عنده الدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة، لا صفة، وهذا معروف في علم البلاغة، هذا معروف في علم البلاغة. إذن الضمير، فهذا المجموع كم؟ المجموع احنا قلنا المنفصل عنده 24 صورة، والمتصل عنده 36 صورة، هي المجموع 60 صورة، وزاد سيبويه يا المخاطبة، زاد سيبويه يا المخاطبة، فيكون المجموع ماذا؟ المجموع واحد، يكون المجموع 61 صورة، 61 صورة. فإذا هذا باختصار فيما يتعلق بماذا؟ بالضمير. توسعت في هذا الدرس عمدا، لماذا؟ لأني جمعت بين الفاعل والنائب والمبتدأ والمفعول، يعني تكلمنا على الضمير اللي كيكون متصل واللي كيكون المنفصل، المتصل بأنواعه الثلاثة رفعا ونصبا وجرا، المنفصل نصبا نصبا ورفعا، والمجموع 60 صورة، وزاد سيبويه هي المخاطبة، إذن المجموع 61 صورة، سواء كانت في الرفع وسواء كانت يعني الرفع اللي هو فاعل أو نائب عن الفاعل أو المبتدأ والخبر أو المفعول به، حتى لا نتوسع في هذه الأبواب عندما نصل إليها. ومن حفظ هذه الأبيات: إن الضمير عندهم قسمان متصل منفصل اثنان رفع ونصب قط في المنفصل، إذن 24 صورة، يعني 12 في الرفع 12 في النصب في المنفصل، أضف لديه الجر في المتصل، المتصل أعطيه الرفع والنصب والجر يعني 36، يعني أكرم المجموع 5 صور، 5 مضروبة في 12 المجموع آلة إلى 60 من غير نظر. أضف لديه الجر في المتصل: أكرمني غلامي قمت يا فتى أنا وإيا إذا الأصل أتى، فخمسة مضروبة في 12 آلة إلى 60 من غير نظر. يا المخاطبة زاد سيبوي وخالفوا الحق قالوا ما لديه. هذا مجموع الضمائر ومجموع الحديث على الضمائر مختصرا بإذن الله تعالى، وقد توسع فيه كثير من العلماء يعني في الضمائر، ونحن كنا قررنا أن نتوسع فيها، ولكن أرطأينا أن لا نتوسع أكثر ونجمع النائب والفاعل والمبتدأ والخبر والمفعول به، والمفعول به والمجرور المتصل أيضا، أن المجرور ما يكونش منفصل. إذن فالضمائر هو كناية تفتقر إلى ما ترجع إليه. المضمر يقع في الكلام على ثلاثة أقسام، يعني أكثر وأن يرجع إلى اسم قد تقدم كما قلنا، تقول زيد رأيته أو عمر مررت به، مررت به. فالثاني أن يكون جمعا إلى معلوم قام قوة العلم به ما قام تقدم الذكر له، كقوله تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون. إنما أراد المسجد الحرام لأنه معروف، ولذلك لم يقع فيه اللبس، فأغنى عن تقدم ذكره، فأغنى عن تقدم ذكره. كذلك ما ترك على ظهرها من دابة، الهاء ترجع إلى ماذا؟ على ظهرها، ترجع إلى الأرض، مع أن الأرض لم تذكر في الكلام، ولكن قوة العلم بها وارتفاع اللبس فيها أغنى عن الذكر، كما قال الله عز وجل: حتى توارت بالحجاب. حتى توارت، المضمر في توارت الضمير يرجع إلى الشمس، يرجع إلى إلى إلى الشمس، مع أنها لم تذكر في السياق، ولكن قوة العلم بالمعنى أغنى عن تقدم الذكر. إذن الضمير إذا خلى من الرجوع إلى أحد هذين الشيئين إما إلى متقدم في اللفظ وإما إلى معلوم لزمه التفسير الذي يكشف عن جنسه كما سبق أن بينا، وكما قال ابن مالك أيضا في مسألة رتبة الفاعل وقد بينا أن هذا يحتاج إلى تفصيل وليس هذا محله، وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا فيه وصلا. والضمير الذي يرفع اللبس يعني مثاله يعني النكرة إذا تكررت، فتقول مثلا جاءني رجل فأكرمت رجلا، فلو قلت مثلا أكرمت رجل لم يمكن للسامعين أن يقطعوا على أن المكرم هو الجائي، بل ربما جوزوا أن يكون غيره، ولكن قلت جاءني رجل فأكرمته بدل أو فأكرمت الرجل أكرمت الرجل، فعلم بالضمير أو بالألف واللام أن الرجل الذي جاء هو الذي أكرمته، مع أن النكرة إذا أعيدت بعينها فهي عين الأولى كما سبق لنا. هنا بعض الأسئلة ربما قبل ما نختم الدرس، قد يقول قائل لماذا بنيت المضمرات؟ إنه وكل مضمر كما قال ابن مالك وكل مضمر له البناء يجب، كلفظ ما جر ولفظ ما جر كلفظ ما نصب كعرب بنا، فإننا نلنا المنح. يعني لماذا؟ أولا لأسباب، السبب الأول لأنه أشبه الحروف، ووجه شبهه بالحروف أنه يفتقر إلى ما يرجع إليه، يعني كافتقار الحرف إلى ما يستند إليه، أنه لا يستقل بذاته فيحتاج إلى مجرور لأن معناه يظهر في غيره. الجواب الثاني أن الضمائر أنهم لما أرادوا الكناية عن الاسم اقتصروا على حرف منه، والحرف الواحد لا يستحق إعرابا وكذلك ما كني به عنه، فإذا اقتصروا على حرف واحد ما دام أنهم اقتصروا كيف يكون الضمير راجعا إلى جميع الاسم؟ الجواب اقتصروا على شيء فهم يريدون الكل، وإن اقتصروا على شيء إذا اقتصروا على شيء إنما يريدون الكل، فالرجوع إلى ما اقتصروا عليه كالرجوع للجميع كالرجوع إلى الجميع. وطبعا سبق التعريف بأن الضمير المتصل أعرف من المنفصل وأوغل في شبه الحرف، كما قلنا بأن المضمر منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل، وتوسعنا ولا داعي الآن لزيادة ما قيل في المسألة وما ذكرنا فيه كفاية. وهناك قواعد كثيرة تتعلق بالضمائر، لأن يعني الكلام على الضمائر طويل جدا، لكن نحن حاولنا أن نتحدث على الضمائر بلغة القواعد بلغة القواعد. والضمير اسم معرفة، إما أن يدل على المتكلم وإما أن يدل على المخاطب وإما أن يدل على الغائب أما الضمير المنفصل فهو الذي يمكن النطق به وحده من غير أن يتصل بكلمة أخرى، يعني في حالة الاختيار حصل هذا كتحصيل القواعد. الضمائر المنفصلة الخاصة بالرفع هي أنا للمتكلم، نحن للمتكلمين، أنت للمخاطب، أنت للمخاطبة، أنتما للمخاطبين، يعني مطلقا جمع يعني ثنية الذكور أو الإناث، أنتم للمخاطبين، أنتن للمخاطبات جماعة الإناث، أرى الغائب، هو للغائبة، للغائب، هي للغائبة، هما لهما معا، ثنية للغائبين والغائبتين، هم للغائبين جماعة الذكور، العقلة طبعا، هن للغائبات، هن للغائبات يعني أيضا العاقلات. والضمير المتصل هو عكسه، هو الذي لا ينطق به وحده ويتصل دائما بكلمة أخرى، فلا يمكن أن نفصله في حالة الاختيار بإلا في حالة الضرورة، إذا اضطر إلى ذلك الشاعر. وطبعا أن الشعر يتوسع فيه ما لا يتوسع في النثر، ما لا يتوسع في النثر. ثم الضمائر المتصلة بالأفعال هي خاصة بالرفع، ما هي؟ التاء وألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة وياء المخاطبة، وهي اللي مجموعة في قول قائل فخمسة مختصة بالرافع: ألف اثنين وواو الجمع ونون النسوة وياء المخاطبة. أيضا وتاء الضمير فاحفظن رطبا، كذلك ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب إذا اتصلت بالأفعال كانت في محل نصب، وإذا اتصلت بالأسماء أو حروف الجر كانت في محل جر. والضمير نا تارة يكون في محل رفع، وتارة يكون في محل نصب، وتارة يكون في محل جر. وإلى هذا أشار ابن مالك للرفع والنصب وجر نا صلح. ثم الضمير المستتير هو ضمير اتصل بالفعل من غير أن يظهر في اللفظ، ولا يمكن أن يظهر لا هو ولا أن نعبر عنه بضمير آخر، بضمير منفصل يعني. هذا المستتر يعني إذا كان من قبيل الواجب. الضمير المستتر في الفعل الماضي تقديره هو إذا كان المفرد مذكر أو هي. والضمير المستتر في المضارع يختلف تقديره باختلاف حروف المضارعة. والضمير المستتر في فعل الأمر تقديره أنت دائما. هذه قواعد يعني أيضا كنا حفظناها لما شرحنا النحو الواضح في قواعد اللغة العربية مع الإخوة في المدرسة في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية. هذه قواعد كانت محفوظة، وهنا منكم من يحفظ هذه القواعد سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية. والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.